بنحوت ونرمي الجرح للنسيان، ومهما ننسى ما ننسى حنانك يا حبيبتي الروح، وصحية في قلبنا لسه ولو كان الفؤاد مجروح. ومهما ننسى ما ننسى حنانك يا حبيبتي الروح، وصحية في قلبنا لسه ولو كان الفؤاد مجروح. ومهما يكون لا بتهوني ولا بتهون لياليكي، وفوق الجرح بتكوني وبيهون عمري ما ليكي. ومهما يكون لا بتهوني ولا بتهون لياليكي، وفوق الجرح يا واحد راحت الحياة، يا ميت عمرنا العطشان. يا واحد راحت الحياة، يا ميت عمرنا العطشان. يا عرفنا الشوق على بابك ودقينا على البيبان، فتحت الباب لأحبابك وجيت علينا بالأحضان. عرفنا الشوق على بابك ودقينا على البيبان، فتحت الباب لأحبابك وجيت علينا بالأحضان. تضمينا وتروينا تفتح في الجروح أزهار، نقوم نبدر غناوينا في قلب الليل يهل نهار. تضمينا وتروينا تفتح في الجروح أزهار، نقوم نبدر غناوينا في قلب الليل يهل نهار. ومهما يكون لا بتهوني ولا بتهون لياليكي، وفوق الجرح بتكوني وبيهون عمري ما ليكي. ومهما يكون لا بتهوني ولا بتهون لياليكي، وفوق الجرح بتكوني وبيهون عمري ما ليكي. ليالي كده فوحنا شجرها فوق غطان جمال سأهاني لك الوافد وطرحت للحياة موال وأحلام الصبا الصافي شجرها فوق غطان جمال سأهاني لك الوافد وطرحت للحياة موال ومهما يكون لا بتهوني ولا بتهون لياليكي وفوق الجرح ما يكون لا بتروني ولا بتروم لا ليك وفوق الجرح بتكوني وبيهون عمرنا ليك